شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد، وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير ويوسف الصفار مولى بني أمية، قالوا حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن سياه الثقفي، حدثنا عمران بن مسلم بن رياح عن علي بن عمارة عن جابر بن سمرة قال: كنت جالسا في مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي سمرة جالس أمامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء، وإن خير الناس إسلاما أحسنهم خلقا. قال ابن أبي شيبة في حديثه: زكريا بن أبي يحيى عن عمران بن رياح. حدثنا عبد الله، حدثني أبو القاسم الزهري عبد الله بن سعد، حدثنا أبي وعمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثني عمر بن موسى بن الوجيه عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مع جنازة ثابت بن الدحداحة على فرس أغر محجل تحته ليس عليه سرج، معه الناس وهم حوله. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه ثم جلس حتى فرغ منه، ثم قام فقعد على فرسه ثم انطلق يسير حوله الرجال. حدثنا عبد الله، حدثني أبو القاسم الزهري، حدثنا عمي، حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: من حدثك أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قاعدا قط؟ فلا تصدقه، قد رأيته أكثر من 100 مرة، فرأيته يخطب قائما ثم يجلس فلا يتكلم بشيء، ثم يقوم فيخطب خطبته الأخرى. قلت: كيف كانت خطبته؟ قال: كانت قصدا، كلام يعظ به الناس ويقرأ آيات من كتاب الله تعالى. حدثنا عبد الله، حدثني عمران بن بكار الحمصي، حدثنا أحمد يعني بن خالد الوهبي، حدثنا قيس عن سماك عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتفتحن عصابة من المسلمين أبيض آل كسرى. حدثنا عبد الله، حدثني عثمان بن محمد بن أبي شيبة، حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سماك عن جابر بن سمرة قال: ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلا قائما. حدثنا عبد الله، حدثني عثمان بن محمد، حدثنا أبو داود، حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلاه لم يرجع حتى تطلع الشمس. حدثنا عبد الله، حدثنا قاسم بن دينار، حدثنا مصعب يعني بن المقدام، حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في خطبته آيات من القرآن ويذكر الناس، وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا. حدثنا عبد الله، حدثني الصغاني، حدثنا سلمة بن حفص السعدي قال عبد الله: وقد رأيت أنا سلمة بن حفص وكان يكنى أبا بكر من ولد سعد بن مالك أبيض الرأس واللحية. فحدثني عنه أبو بكر الصغاني، حدثنا يحيى بن يمان عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كانت إصبع النبي صلى الله عليه وسلم متظاهرة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز بن أسد، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا سماك قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. فقال كلمة خفية لم أفهمها، فقلت لأبي ما قال؟ قال: كلهم من قريش. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز بن أسد حدثنا حماد بن سلمة عن سماك قال سمعت جابر بن سمرة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة كذابون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة عن سماك عن جابر بن سمرة قال ما كان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وراهن الدهن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب قال نبأني جابر بن سمرة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما على المنبر ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. قال فقال لي جابر من نبأك أنه كان يخطب قاعدا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر خلاد بن أسلم حدثنا النضر بن شميل حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت أبا ثور بن عكرمة بن جابر بن سمرة عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مباءة الغنم فرخص، وسئل عن الصلاة في مباءة الإبل فنهى عنه، وسئل عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا زائدة عن سماك عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فقال أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قال فأصلي في مرابضها؟ قال نعم إن شئت. قال أفأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال فأصلي في أعطانها؟ قال لا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد ومؤمل المعنى وهذا لفظ عبد الله قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قال فأصلي في مراح الغنم؟ قال نعم. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أصلي في أعطانها؟ قال لا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش حدثني مسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وهم حلق فقال ما لي أراكم عزين، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وقد رفعوا أيديهم فقال قد رفعوها كأنها أذناب خيل شمس، أسكنوا في الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني سماك وابن جعفر حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت جابر بن سمرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن جعفر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة كذابون. قال يحيى في حديثه قال أخي وكان أقرب مني فاحذروهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة حدثني سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يقعد ثم يقوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة حدثني سماك قال قلت لجابر بن سمرة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا صلى الفجر؟ قال كان يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت جابر بن سمرة السوائي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الأمر ماضيا حتى يقوم 12 أميرا. ثم تكلم بكلمة خفيت علي فسألت أبي ما قال، قال كلهم من قريش. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أسكنوا في الصلاة. ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال ما لي أراكم عزين. ثم خرج علينا فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهي أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عون عن الشعبي عن جابر بن سمرة قال كنت مع أبي أو مع ابني قال وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يزال هذا الأمر عزيزا منيعا ينصرون على من ناوأهم عليه إلى 12 خليفة. ثم تكلم بكلمة أصمنيها الناس فقلت لأبي أو لابني ما الكلمة التي أصمنيها الناس؟ قال كلهم من قريش. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني سماك قال سمعت جابر بن سمرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة كذابين. قال أخي وكان أقرب إليه مني قال سمعته قال فاحذروهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني سماك يعني ابن حرب عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني سماك عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى سمى المدينة طابة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن ثابت عن ناصح أبي عبد الله عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع. قال أبو عبد الرحمن ما حدث أبي عن ناصح أبي عبد الله غير هذا الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم عن زهير عن سماك قال سألت جابر بن سمرة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن ونحوها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا مسعر عن عبيد الله بن القبطية قال سمعت جابر بن سمرة قال كنا نقول خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلمنا السلام عليكم السلام عليكم، يشير أحدنا بيده عن يمينه وعن شماله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال الذين يرمون بأيديهم في الصلاة كأنها أذناب الخيل الشمس، ألا يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم عن يمينه وعن شماله؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ويجلس بين الخطبتين ويتلو آيات من القرآن، وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في أعطان الإبل ورخص أن يصلى في مراحي الغنم. حدثنا عبد الله حدثنا عمرو الناقد حدثنا إسحاق بن منصور السلولي حدثنا إسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر يعني بن أبي ثور عن جده جابر بن سمرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الإبل وألا نتوضأ من لحوم الغنم، وأن نصلي في مباءة الغنم ولا نصلي في أعطان الإبل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فرأيته متكئا على وسادة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا مالك بن مغول عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بفرس حين انصرف من جنازة أبي الدحداح فركب ونحن حوله نمشي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل وشريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثني إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال رأيتها مثل بيضة الحمام ولونها لون جسده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن المسعودي عن سماك عن جابر بن سمرة قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف عنده بالزنا، قال فحول وجهه، قال فجاء فاعترف مرارا فأمر برجمه فرجم، ثم أتي فأخبر فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال ما بال رجال كلما نفرنا في سبيل الله تبارك وتعالى تخلف أحدهم عندهن له نبيب كنبيب التيس، يمنح إحداهن الكثبة، لئن أمكنني الله عز وجل منهم لأجعلنهم نكالا. حدثنا عبد الله حدثنا إبراهيم بن الحجاج حدثنا حماد بن سلمة عن سماك عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رجل قال يا رسول الله أتوضأ من لحوم الغنم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله قال سمعت حجاج بن الشاعر يسأل أبي فقال أيما أحب إليك عمرو الناقد أو المعيطي؟ فقال كان عمرو الناقد يتحرى الصدق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا فطر عن أبي خالد الوالبي عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر والسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبهها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير أشعث ذي عضلات عليه إزار وقد زنى فرده مرتين قال ثم أمر به فرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نفرنا غازين في سبيل الله عز وجل تخلف أحدكم له نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة إن الله تبارك وتعالى لا يمكنني من أحد منهم إلا جعلته نكالا أو نكلته. قال فحدثنيه سعيد بن جبير فقال إنه رده 4 مرات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بماعز بن مالك فذكر معناه إلا أنه قال تخلف أحدهم ينب كنبيب التيس. قال فحدثته الحكم فأعجبه وقال لي ما الكثبة؟ فسألت سماكا عن الكثبة فقال اللبن القليل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقبين. قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شفر العين. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت جابر بن سمرة قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول لتفتحن كنوز كسرى الأبيض. قال شعبة أو قال الذي في الأبيض عصابة من المسلمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال ما كان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيب إلا شعرات في مفرق رأسه كان إذا ادهن غطاهن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا زائدة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح بقاف وكانت صلاته بعد تخفيفا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلى أبي أيوب فكان أبو أيوب يضع أصابعه حيث يرى أثر أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بقصعة فوجد منها ريح ثوم فلم يذقها وبعث بها إلى أبي أيوب فنظر فلم ير فيها أثر أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذقها فأتاه فقال يا رسول الله لم أر فيها أثر أصابعك. قال إني وجدت منها ريح ثوم. قال فتبعث إلي بما لا تأكل. قال إني يأتيني الملك. حدثنا عبد الله قال سمعت بعض أصحابنا يقول عن علي بن المديني قال قال لي سفيان بن عيينة عندك حديث أحسن من هذا وأجود إسنادا من هذا؟ قال قلت ما هو؟ قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن أم أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل على أبي أيوب فذكر هذا حديث الثوم. قال قلت له نعم شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل على أبي أيوب فسكت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد أخبرنا سماك قال سمعت جابر بن سمرة وقيل له أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال لم يكن في رأسه ولا في لحيته إلا شعرات في مفرق رأسه إذا دهنهن واراهن الدهن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل وبهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك قال أبو كامل أخبرنا سماك عن جابر بن سمرة أن رجلا كان بالحرة معه أهله وولده فقال له رجل إني أضللت ناقة لي فإن وجدتها فأمسكها فوجدها فمرضت فقالت له امرأته انحرها فأبى فنفقت فقالت له امرأته قددها حتى نأكل من شحمها ولحمها قال حتى أستأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فأخبره فقال له هل لك غنى يغنيك؟ قال لا قال فكلوها. قال فجاء صاحبها بعد ذلك فقال ألا كنت نحرتها؟ قال استحييت منك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل ويحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم ولكنه كان يخفف كانت صلاته أخف من صلاتكم وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل وأبو نعيم حدثنا إسرائيل عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفتحن رهط من المسلمين كنوز كسرى التي قال أبو نعيم الذي بالأبيض قال جابر فكنت فيهم فأصابني 1000 درهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة يقول كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل حتى إذا رأى أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته فإذا ادهن ومشطه لم يتبين وإذا شعث رأسه تبين وكان كثير الشعر واللحية فقال رجل وجهه مثل السيف قال لا بل كان مثل الشمس والقمر مستديرا قال ورأيت خاتمه عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا إسرائيل حدثنا سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وخلف بن الوليد قال حدثنا إسرائيل عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فجعل يهوي بيده. قال: خلف يهوي في الصلاة قدامه، فسأله القوم حين انصرف فقال: إن الشيطان هو كان يلقي علي شرر النار ليفتنني عن صلاتي، فتناولته، فلو أخذته من فلت مني حتى يناط إلى سارية من سوار المسجد ينظر إليه ولدان أهل المدينة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل ولا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن حماد وعفان قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحوا من صلاتكم، وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا، وكان يخفف الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر بقاف والقرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان حدثنا عباد يعني بن العوام عن حجاج عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، وكان إذا نظرت إليه قلت أكحل وليس بأكحل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود أبو داود حدثنا سليمان بن معاذ الضبي عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بمكة لحجرا كان يسلم علي ليالي بعثت، إني لأعرفه إذا مررت به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فجعل ينتهز شيئا قدامه، فلما انصرف سألناه فقال: ذاك الشيطان ألقى على قدمي شررا من نار ليفتنني عن الصلاة، قال: وقد انتهزته، ولو أخذته لنيط إلى سارية من سوار المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أخبرنا إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم لا يقيم يمهل حتى إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شيبان عن الأشعث عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا به ولم ينهنا عنه ولم يتعاهدنا عنده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا شيبان عن الأشعث عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم، وأن نصلي في دمن الغنم ولا نصلي في عطن الإبل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سلمة الخزاعي أخبرنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة قال كنا نجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يتناشدون الأشعار ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت فربما تبسم أو قال كنا نتناشد الأشعار ونذكر أشياء من أمر الجاهلية فربما تبسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري وخلف بن الوليد قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر قائما يقاتل عليه المسلمون حتى تقوم الساعة. قال أبو عبد الرحمن هذا أبو أحمد الزبيري ليس هو من ولد الزبير بن العوام إنما كان اسم جده الزبير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا شيبان عن عبد الملك عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذهب قيصر فلا قيصر بعده وإذا ذهب كسرى فلا كسرى بعده والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله تبارك وتعالى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون لهذه الأمة 12 خليفة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدثنا سماك عن جابر بن سمرة قال نبئت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال كنت قاعدا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت توضأ منه وإن شئت لا توضأ قال أفأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل قال فنصلي في مبارك الإبل؟ قال لا قال أنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم صلي في مرابض الغنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة عن سماك عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل وبهز قال حدثنا حماد بن سلمة حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن بلالا كان يؤذن بالظهر إذا دحضت الشمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة حدثنا سماك قال سمعت جابر بن سمرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة ثم قال كلمة خفية لم أفهمها قال قلت لأبي ما قال قال كلهم من قريش. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة عن سماك قال سمعت جابر بن سمرة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة كذابون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وسريج قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان الناس يقولون يثرب والمدينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى سماها طابة. قال سريج يثرب المدينة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة حدثنا سماك عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما بعث بفضله إلى أبي أيوب، فكان أبو أيوب يضع أصابعه حيث يرى أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام فوجد فيه ريح ثوم فلم يأكل، وبعث به إلى أبي أيوب فلم ير فيه أثر أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إني لم أر فيه أثر أصابعك، قال إني وجدت منه ريح ثوم، قال أتبعث إلي ما لست آكلا؟ قال إنه يأتيني الملك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة الطائي عن جابر بن سمرة السوائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها تبارك وتعالى؟ قال قلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن رافعي أيدينا في الصلاة، فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، أسكنوا في الصلاة. قال ودخل علينا المسجد ونحن حلق متفرقون، فقال ما لي أراكم عزين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار أحدنا إلى أخيه من عن يمينه ومن عن شماله، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بال أحدكم يفعل هذا كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أو لا يكفي أحدكم أن يقول هكذا، ووضع يمينه على فخذه وأشار بإصبعه يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال لم يكن يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقام له في العيدين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل وشريك وحجاج قال حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه، قال حجاج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال رأيتها مثل بيضة الحمامة لونها لون جسده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مصلاه إذا صلى الغداء حتى تطلع الشمس حسناء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن فطر عن أبي خالد الوالبي عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر موائما أو مقاربا حتى يقوم 12 خليفة كلهم من قريش. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر في خطبته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين الخطبتين ويتلو آيات من القرآن وكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة كذابين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سماك قال سمعت جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء أو حتى ترتفع الشمس حسناء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ويجلس ثم يقوم ويقرأ آيات ويذكر الله تعالى وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال جئت أنا وأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا يزال هذا الأمر صالحا حتى يكون 12 أميرا، ثم قال كلمة لم أفهمها، قلت لأبي ما قال؟ قال قال كلهم من قريش. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة قال كنا إذا انتهينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن حماد وبهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك ولم يذكر جلدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن إسرائيل عن منصور عن أبي خالد الوالبي عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا زائدة عن سماك عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فقال أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قال فأصلي في مرابضها؟ قال نعم إن شئت. قال فأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أفأصلي في أعطانها؟ قال لا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا زائدة عن سماك عن جابر بن سمرة قال نبئت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرة سمعت جابرا يعني ابن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى المدينة طابة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة عن سماك عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بالليل إذا يغشى وفي الصبح أطول من ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك قال عفان في حديثه أخبرنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوهما قال عفان ونحوهما من السور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى سمى المدينة طابة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمر بن عبيد أبو حفص عن سماك عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون بعد 12 أميرا قال ثم تكلم فخفي علي ما قال قال فسألت بعض القوم أو الذي يليني ما قال قال كلهم من قريش. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمر بن عبيد عن سماك عن جابر بن سمرة قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلا قائما. حديث خباب بن الأرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت سعيد بن وهب يقول سمعت خبابا يقول شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء فلم يشكنا قال شعبة يعني في الظهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عياش الحمصي حدثنا شعيب بن أبي حمزة حا وأبو اليمان أخبرنا شعيب قال وقال الزهري حدثني عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن خباب عن أبيه خباب بن الأرت مولى بني زهرة وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال راقبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها حتى كان مع الفجر سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته جاءه خباب فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إنها صلاة رغب ورهب سألت ربي تبارك وتعالى فيها ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألت ربي تبارك وتعالى أن لا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا فأعطانيها وسألت ربي عز وجل أن لا يظهر علينا عدوا غيرنا فأعطانيها وسألت ربي تبارك وتعالى أن لا يلبسنا شيعا فمنعنيها. حدثنا عبد الله قال سمعت أبي يقول علي بن عياش سمع هذا الحديث من شعيب بن أبي حمزة سماعا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن حارثة قال أتينا خبابا نعوده فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت لتمنيته. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب أخبرني عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن خباب بن الأرت أن خبابا قال رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة صلاها حتى إذا كان مع الفجر، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته جاءه خباب فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي لقد صليت، فذكر مثل حديث شعيب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت عمارة بن عمير يحدث عن أبي معمر قال سألنا خبابا أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر؟ قال نعم. قال فمن أين كنتم تعلمون؟ قال بتحرك لحيته. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا إسماعيل عن قيس عن خباب قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ظل الكعبة متوسدا بردة له، فقلنا يا رسول الله ادع الله تبارك وتعالى لنا واستنصره. قال فاحمر لونه أو تغير، فقال لقد كان من كان قبلكم يحفر له الحفرة ويجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق ما يصرفه عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظم من لحم أو عصب ما يصرفه عن دينه، وليتمن الله تبارك وتعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله تعالى والذئب على غنمه ولكنكم تعجلون. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى قال سمعت الأعمش قال سمعت شقيقا حدثنا خباب حا وأبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله تبارك وتعالى، فوجب أجرنا على الله عز وجل، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم نجد شيئا نكفنه فيه إلا نمره، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه إذخرا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها يعني يجتنيها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب بأي شيء كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر؟ قال باضطراب لحيته. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي خالد عن قيس قال دخلنا على خباب نعوده وهو يبني حائطا له، فقال المسلم يؤجر في كل شيء إلا ما يجعل في هذا التراب، وقد اكتوى سبعا في بطنه، وقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سليمان الأعمش عن عمارة عن أبي معمر عن خباب قال قيل له كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قيل له بأي شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته. وابن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت عمارة معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان حاء وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شدة الرمضاء فما أشكانا، يعني في الصلاة، وقال ابن جعفر فلم يشكنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقهم قال دخلوا قرية فخرج عبد الله بن خباب ذعرا يجر رداءه فقالوا لم ترع قال والله لقد رعتموني قالوا أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال فهل سمعت من أبيك حديثا يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثناه قال نعم سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي قال فإن أدركت ذاك فكن عبد الله المقتول قال أيوب ولا أعلمه إلا قال ولا تكن عبد الله القاتل قالوا أنت سمعت هذا من أبيك يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه فسال دمه كأنه شراك نعل مبذقر وبقروا أم ولده عما في بطنها حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا سليمان عن حميد بن هلال نحوه إلا أنه قال مبذقر يعني لم يتفرق وقال لا تكن عبد الله القاتل وكذلك قال بهز أيضا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال دخلت على خباب وقد اكتوى فقال ما أعلم أحدا لقي من البلاء ما لقيت لقد كنت وما أجد درهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لي في ناحية بيتي هذا 40,000 ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أو نهى أن نتمنى الموت لتمنيته حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش وابن نمير أخبرنا الأعمش عن عمارة عن أبي معمر قال قلت لخباب هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال خباب بن الأرت كنت قينا بمكة فكنت أعمل للعاص بن وائل فاجتمعت لي عليه دراهم فجئت أتقاضاه فقال لا أقضيك حتى تكفر بمحمد قال قلت والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث قال فإذا بعثت كان لي مال وولد قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تبارك وتعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا حتى بلغ فردا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال أتينا خباب بن الأرت نعوده وقد اكتوى في بطنه سبعا فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به فقد طال بي مرضي ثم قال إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا وإنا أصبنا بعدهم ما لا نجد له موضعا إلا التراب قال وكان يبني حائطا له وإن المرأة المسلم يؤجر في نفقته كلها إلا في شيء يجعله في التراب قال: وشكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر الله تعالى لنا؟ فجلس محمرا وجهه، فقال: والله لقد كان من كان قبلكم يؤخذ فتجعل المناشير على رأسه فيفرق بفرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه، ولا يتمن الله تبارك وتعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضر موت لا يخاف إلا الله تبارك وتعالى والذئب على غنمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن يزيد حدثنا إسماعيل فذكر معناه إلا أنه قال: لم تنقصهم الدنيا شيئا، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب لا يصرفه عن دينه شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن زيد الفائشي عن بنت لخباب قالت: خرج خباب في سرية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهدنا حتى كان يحلب عن زلنا، فكان يحلبها في جفنة لنا فكانت تمتلئ حتى تطفح. قالت: فلما قدم خباب حلبها فعاد حلابها إلى ما كان. قال: فقلنا لخباب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلبها حتى تمتلئ جفنتنا، فلما حلبتها نقص حلابها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: دخلت على خباب وقد اكتوى سبعا، فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنى أحدكم الموت لتمنيته، ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أملك درهما، وإن في جانب بيتي الآن 40,000 درهم. قال: ثم أتي بكفنه فلما رآه بكى وقال: لكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء، إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه، وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل حدثنا قيس عن خباب قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ متوسد بردة في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا الله تبارك وتعالى؟ أولا تستنصر لنا؟ فقال: قد كان الرجل في من كان قبلكم يؤخذ فيحفر له في الأرض فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل بنصفين فما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب فما يصده ذلك، والله ليتمن الله عز وجل هذا الأمر حتى يسير الراكب من المدينة إلى حضرموت لا يخاف إلا الله تعالى والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا أبو يونس القشيري عن سماك بن حرب عن عبد الله بن خباب بن الأرت حدثني أبي خباب بن الأرت قال: إنا لقعود على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتظر أن يخرج لصلاة الظهر، إذ خرج علينا فقال: اسمعوا، فقلنا: سمعنا، ثم قال: اسمعوا، فقلنا: سمعنا، فقال: إنه سيكون عليكم أمراء فلا تعينوهم على ظلمهم، فمن صدقهم بكذبهم فلن يرد علي الحوض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن خباب بن الأرت قال: كنت رجلا قينا، وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث. قال: فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولد، فأعطيتك. فأنزل الله تبارك وتعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، إلى قوله عز وجل: ويأتينا فردا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن نمير أخبرنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن خباب قال: كنت رجلا قينا، وكان لي على العاص بن وائل حق، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث. قال: فضحك ثم قال: سيكون لي ثم مال وولد، فأعطيك حقك. فأنزل الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. الآية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن إدريس قال: وسمعت الأعمش يروي عن شقيق عن خباب قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير لم يترك إلا نمره، إذا غطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه، وجعلنا على رجله إذخرا. قال: ومنا من أينع الثمار فهو يهدبها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال: قلنا لخباب: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قال: فقلنا: فبأي شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال: فقال: باضطراب لحيته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل حدثنا قيس قال: أتيت خبابا أعوده وقد اكتوى سبعا في بطنه، وسمعته يقول: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. حديث ذي الغرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني عمرو بن بكير الناقد حدثنا عبيدة بن حميد عن عبيدة الضبي عن عبد الله بن عبد الله يعني قاضي الري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة قال: عرض أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير، فقال: يا رسول الله، تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل فنصلي فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. قال: أفنتوضأ من لحومها؟ قال: نعم. قال: أفنصلي في مرابض الغنم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: أفنتوضأ من لحومها؟ قال: لا. حديث ضمرة بن سعد السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبو عثمان سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان ابن سعيد بن العاص حدثني أبي حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير قال: سمعت زياد بن ضمرة بن سعد السلمي يحدث عروة بن الزبير قال: حدثني أبي وجدي وكانا قد شهدا حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، ثم جلس إلى ظل شجرة، فقام إليه الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن بن بدر يطلب بدم الأشجعي عامر بن الأضبط، وهو يومئذ سيد قيس، والأقرع بن حابس يدفع عن محلم بن جثامة لخندف، فاختصما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تأخذون الدية 50 في سفرنا هذا، و50 إذا رجعنا. قال يقول عيينة: والله يا رسول الله لا أدعه حتى أذيق نساءه من الحزن ما أذاق نسائي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل تأخذون الدية. فأبى عيينة. فقام رجل من ليث يقال له مكيتل، رجل قصير مجموع، فقال: يا نبي الله، ما وجدت لهذا القتيل شبيها في غرة الإسلام إلا كغنم وردت فرمي أولها فنفر آخرها، أسنن اليوم وغير غدا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، ثم قال: بل تقبلون الدية في سفرنا هذا 50 و50 إذا رجعنا. فلم يزل بالقوم حتى قبلوا الدية. قال: فلما قبلوا الدية قال: أين صاحبكم؟ يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام رجل آدم طويل ضرب عليه حلة، كان تهيأ للقتل، حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جلس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: أنا محلم بن جثامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تغفر لمحلم، اللهم لا تغفر لمحلم 3 مرات. فقام من بين يديه وهو يتلقى دمعه بفضل ردائه، فأما نحن بيننا فنقول: قد استغفر له، ولكنه أظهر ما أظهر ليدع الناس بعضهم من بعض. حديث عمرو بن يثربي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني محمد بن عباد المكي، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الملك بن حسن الجاري عن عمارة بن حارثة عن عمرو بن يثربي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه. فقلت: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت غنم ابن عمي أجتزر منها شاه؟ فقال: إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزنادا بخبت الجميش فلا تهجها. قال: يعني بخبت الجميش أرضا بين مكة والجار، أرض ليس بها أنيس. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو عامر، حدثنا عبد الملك بن الحسن يعني الجاري، حدثنا عبد الرحمن بن أبي سعيد قال: سمعت عمارة بن حارثة الضمري يحدث عن عمرو بن يثربي الضمري قال: شهدت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، فكان فيما خطب به أن قال: ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه. قال: فلما سمعت ذلك قلت: يا رسول الله، أرأيت لو لقيت غنم ابن عمي فأخذت منها شاة فاجتزرتها، علي في ذلك شيء؟ قال: إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزنادا فلا تمسها. هذا آخر مسند البصريين رضي الله عنهم.